كما أنكروا مثلا ما في قول الله تبارك وتعالى من سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، تأخر نزول غير أولي الضرر. هذا كتاب الله ينزل، والله أعلم بما في ذلك من الحكمة والمصالح، وله أن يؤخر بعض الكلمات من بعض الآيات. أين الإشكال؟ لا إشكال. قال: فأنزل الله بعد من الفجر، لأن بعض الناس لم يفهموا معنى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فتمسكوا بالظاهر، معناه ينبغي لهم أن يحضروا خيطين أبيض وأسود، فإذا فرقوا بين الأبيض والأسود كفوا، وهذا ليس هو المراد، فلا حرج في ذلك. فنزل من الفجر بيانا، معناه الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل والنهار، إنما يعني الليل، وهذا في البخاري. ونحن عندما ننكر هذه البخاري، يعني بعض الناس من الذين نصحوا وعلموا وبينوا كانوا هم البداية في الطعن في صحيح البخاري، ربما بالآراء وبالأمور التي لا يرونها مناسبة. كيف تتأخر كلمة في النزول؟ تأخرت، ما الذي جرى؟ فبعض الناس بردهم بعض الأحاديث كانوا طلائع من رد هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله. وروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا عدي بن حاتم يقول عن نفسه، يقول عن نفسه، عن نفسه ماذا صنع؟ عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما فلا تبين لي حتى يتبين لي، كان خطأ في بعض الطبعات فينبغي أن يصحح، حتى تبين لي الأبيض من الأسود، حتى يتبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، أو حتى إذا تبين الشيخ عندي فلما تبين، فلما تبين لا بأس، المطبعة الطبعة عندي يعني فيها خطأ. قال: أمسكت عن ماذا؟ عن الأكل، عني. فلما أصبحت غادوت إلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت. ماذا يفيد هذا الكلام من عدي بن حاتم عن نفسه؟ سلامة القلب، فيحكي ما يظنه الناس عيبا، وما أكثر هذا في سيرة الكرام الصحابة، وهو أن الإنسان يحكي عن نفسه ما يظنه المتعجل عيبا، ربما يعتبره منه جهلا وما هو به، وهذا جاء عن كثير من الصحابة، وقد مر بنا في عند سرد سنن أبي داود وغير هذا الكتاب من هذا الكثير، وهو أن الإنسان يحكي أمرا ربما يظنه بعض الناس نقصا فيه. ماذا جرى لعلي ولغيره؟ قال: غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا لا عريض. هذا رب جميل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا العقال الذي وضعته لتتبين، إذا ينبغي أن يكون وسادك ما بنا يعني يعم طول المشرق، إن وسادك لعريض. قال: أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض، لأن يعني الخيط الأسود والخيط الأبيض المقصود به سواد الليل وبياضه، فإذا كان وسادك يسع هذا الخيط فهو عريض. هذا توجيه من ابن كثير للحديث وشرحه، لأن بعض الناس فهموا منه غير المراد، فهموا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لغبي، ما يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وسادك لعريض، فهموا منها هذا، ولهذا رد هذا، ولكن رده بلباقة: وما هذا؟ وما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال: يعني إنما ذلك. قال: فلا تكلا، فغدوت على إلى أن فقال: إن وسادك إذن لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، أخرجاه في الصحيحين. ومعنى قوله إن وسادك إذن لعارير، أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية زيد تحتها، فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكونا بعرض المشرق والمغرب. وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض القفا، فأخذ منه بعض الناس هذا الذي قلت لكم، ففسره بعضهم بالبلادة، أكاد أحلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولها، بل أحلف أقول النبي صلى الله عليه وسلم قل بلادة. نعم، جاء رجل يستفسره ويطلب التوضيح والبيان، يقول هذا كلام أبدا. ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا، لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، إذا كان الوساد عريض ما بين المشرق ما بين طرفي المشرق، فإذا يكون أيضا قفاه عريض، هذا لازم له. وعلاش دير وساد أنت من هذه إلى هذه إذا لم يكن وسادك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد أن يذمه. قال وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، معناه إذا كان ربنا عز وجل قد جوز الأكل إلى طلوع الفجر، على ماذا يدل هذا؟ يعني هذا ينتزع منه ويؤخذ منه السحور، ولكن مع أن هذا يؤخذ منه تأخير الأكل في الليل إلى هذا الوقت لأنه جائز، فقد جاء الحظ على السحور، جاء الحظ، اتخذه ابن كثير يعني قنطرة ورابطا لذكر السحور وفضل السحور. قال لأنه من باب الرخصة والأخذ به محبوب، ولهذا ورد سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. السحور هو الفعل، السحور هو التسحر، والساحور هو الأكل المعد للسحور، كما الطاهور هو الماء، والطهور هو الفعل، كنقول الطهور شطر الإيمان ولا الطاهور؟ يعني الماء هو شطر الإيمان ولا الفعل؟ الفعل. الطهور شطر الإيمان، الطهور هنا فسر إما بطهارة القلب وزكائه وصفائه لأنه هو أصل الأعمال الظاهرة، وإما الطهور، نعم الطهور الذي هو طهر. قال ففي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن أحدكم يزرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، صلون على المتسحرين، وقد قوى إسناده المنذري، ويصلون معناه يدعون لهم، يدعون لهم. والسحور بائن يعني فضائله كثيرة، يكون الإنسان مستيقظ في هذا الوقت الفاضل، يمكن أن يؤخر وتره إلى هذا الوقت فيصلي شيئا من صحيح الليل، يكون مستيقظا ليذهب إلى صلاة الصبح، يذكر الله تعالى في هذا الوقت الفاضل ويدعوه لأنه وقت النزول الإلهي، وهكذا. ففضائله كثيرة المترتبة على السحور. قال وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين. وعندنا كثير من الناس يسهر في بعد صلاة التراويح إن صلاها، ثم يعود إلى منزله فيتعشى عشاء ثانيا على الثانية ليلا أو نحو ذلك، ثم ينام فلا يستيقظ لصلاة ولا إلى غيرها، أي مخالفة للشرع. قال ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة ثم للترتيب والتراخي. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ كم كان بين الأذان السحور والسحور؟ السحور والفعل. يعني كم كان بين الأذان وبين الخبز؟ كم كان بين الأذان وبين التمر؟ إذن وبين السحور. السحور لأنه هو الفعل معناه وقت تسحوركم. كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. صحاب الحديث والله أعلم لا ينبغي أن نأخذ منه أن نمسك وقتا بين قبل أذان الفجر بمقدار 10 دقائق، هذا لا ينبغي أن يؤخذ من هذا، وإنما ينبغي الإنسان أن يتسحر ولا يتنطع، لا يقول أنا يليق لي في آخر دقيقة أتسحر، لا يتسحر ويؤخر السحور بحيث إنه مع تسحره مثلا ينتهي، فإذا سمع الأذان فذاك وقت الصبح يكفيه هذا إن شاء الله، هكذا هذا هو الجادة. أما ما عدا ذلك فكله حياد ذات اليمين وذات الشمال، ومن حام حول الحما يشك أن يقع فيه. لو كنت أنا واقفا في الأفق وكنت أشاهد الفجر ولم يتبين لي لأكلت حتى يتبين، أما أنني في البيت وقد أسدلت ستائر بيتي والبيت مضاء ولا أرى الفجر، ثم أقول الفجر ما طلعش وليق لي ناكل، لا أنصحكم بشيء من هذا. فالفضيلة فضيلة التأخير تتحقق بما دون ذلك. بصح أيضا لا أقول بأن على الإنسان أن يحتاط فيمسك 10 دقائق قبل هذا، لا أنا أتسحر سمعت الأذان انتهيت، إن كان الإناء على يدي أكملت شرابي انتهى، هذا هو الذي لا تكلف فيه ولا تنطع ولا شيء ونريحه. أما أنني أنتظر الأذان الأول ثم أوقظ أمي فأقول لها كما كنت أسمع في بلدي هذا وفي مدينة قبل 30 عاما أو نحوها، قومي فطبخي لي السحور أو أعدي لي السحور، هذا لا ينبغي لنا أن نفعل. وكذلك عند الإفطار قال الشمس لم تغرب في معسكر كما كنا نصنع في بعض الأيام، فيأتي الشخص ويجلس على قارعة الطريق ويحضر تمرا نكاية فيك أنت الذي تؤخر إلى أذان المغرب، ويعينهم بعض أصحاب الدكاكين على هذا فيفطرون أمام الناس قبل الوقت، وربما الشمس والله ما غربت لأن البنيان يحجبه عنها، ولأن الشمس قد تغرب في منطقتين الأرض فيها ولا تغرب، وأنا أحيانا عندما أكون آتي من سعيدة أو من نحوها وأنا في السيارة فأرى الشمس قد غربت ثم أمشي 300 متر فأجدها لما تغرب. يا إخواني ديننا لا تشدد فيه ولا تنطع، لا إفراط ولا تفرط. طيب قال كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة من عن حذيفة بن اليمان قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود قاله النسائي وحمله أي النسائي نقاد الحديث وعلماء الحديث هم الأولى أن يرجع إليهم المؤمن الناصح المستبرئ لدينه وعرضه فيما فهموا من الحديث، أما أن كل واحد يفهم ما يريد، لأن هذا الحديث ليس فردا في المسألة، فهناك آيات من كتاب الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهناك أحاديث أخرى. قال وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود قاله النسائي وحمله يعني النسائي، والنسائي غواص على المعاني التي في الأحاديث بتراجمه، وحمله على أن المراد قرب النهار كما قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف وفارقوا بالمعروف. كيف بلغنا أجلهن؟ يعني إذا بلغت المرأة الأجل وخرجت من العدة هي ما زالت في عصمتك؟ معنى قاربنا الأجل، قاربنا، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن المعروف وفارقوهن المعروف، يعني معناها انتهت العدة. إذا انتهت العدة لا سلطان لك عليها ولا عصمة لك عليها، وبعولتهن حق بربهن بذلك. أي قاربنا انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تصحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، لأن الإنسان إذا شك في طلوع الفجر، إذا شك في طلوع الفجر، اختلف العلماء في ذلك. المالكية مثلا يقولون إذا شك فلا يأكل، لا إذا شك فلا يأكل. بعض العلماء يقولون إذا شك يأكل. صح، من الذي يشك؟ هل يكون مواجه للفجر ويراه؟ وهذا جاء عن ابن عباس، كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت، لأن ما دام راك شاك وأنت مراقب للفجر والفجر لم يتبين لك فأنت موافق للقرآن، فهمنا؟ أما في بيتك دع عنك هذا وارتح، ماذا تصنع؟ أمسك، أمسك. بل أقول لكم إن المالكي يرون بأن الإنسان إذا كان في فمه إذا كان في فمه شيء من الأكل يرميه. الله أعلم، هذا لا حاجة إليه، سمع المؤذن خلاص انتهى. الشرع ما جعلناش هذا التضييق، جوز لنا بدليل الآية أكل شيء من النهار، لأنني كما قلت لكم قبل لأن الشريعة فيها التقريب في كثير من المسائل، ذكرنا هذا، فجوز لنا أكل شيء من النهار، لكن مش أنت عرفت النهار طمع ورك تأكل، وإنما رك تأكل شت الفجر تبين خلاص كف، واضح؟ وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وطائفة كثير من التابعين. وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها، وهذا قول شاذ، ولو أن الإنسان كلما نقل عن الناس أخذ به ما بقي له دين. قلت وهذا القول ما أظن، شوف تعليق الإمام ابن كثير، وقلت وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا اختلفت النقول وعندك القرآن واشتبهت عليك اعتصم به، لأن هذه نقول وآراء. وقد ورد في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، يصح هنا يعني عن سحوركم معناها عن أكلة السحر، أو عن سحوركم معناها عن تسحوركم، أحيانا يصح هذا ويصح هذا. طيب، فإنه ينادي بليل، لأن بلال كان ينادي بليل معناه مازال الوقت، فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. وروى الطبري عن سمرة قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم أو لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. من الذي يراقب فيعرف الفجر المستطيل من غير المستطيل؟ ما عندنا أخبار، قاعدين في ديارنا خلاص. ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. رواه مسلم. وروى الطبري عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره أو عن سحوره، أو قال نداء بلال، فإن بلال يؤذن بليل ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم. قائم في الصلاة قال أوتر، لأن الوتر وقته ما بين العشاء صلاة العشاء إلى الفجر، وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا، وليس الفجر أن يقول هكذا أو هكذا حتى يقول هكذا، لأن كلمة هكذا ربما كان معها إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا ما ناش نشوفه اللي كانوا ثم الله يبارك رأوا. وليس الفجر كيف قال أن يقول، معنى أن يحصل هكذا هكذا، يجي كما ومضات هكذا، ولكن كيف قال هكذا حتى يقول هكذا هكذا كيف هذا كيما واحد اللي يكون مع واحد مع سيارة في سيارة وهو مرول وبه يوري لها الطريق يقول لها دور هكذا، وإذا أخطأ هو ودار ما دارش هاك دار هاك يقول قلت لك دور هاك وين هاك هاك لا يتبين إلا بالإشارة، ما ضحكت؟ فإحنا ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشير بيده، إذن هو قصده الفجر هذا الذي يعني هو الفجر الكاذب، وبقوله حتى يكون هكذا معناها الفجر الذي صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل وسائل الإيضاح، استعمل يبين استعمل وسائل الإيضاح اللي يستعملها المعلمين هي وسائل عادية سهلة يبين بها صلى الله عليه وسلم، ما ترك نصح أمته ما ترك خير إلا ونصح إليه وأرشد ووجه. طيب مسألة، ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع يريد أن يستنبط شيئا من الآية، لأنه قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا نأخذ منه أن الإنسان يمكن أن يصبح ويطلع عليه الفجر وهو جنوب، لأنه إذا أبيح لك ذلك حتى يطلع الفجر معنى يجوز لك أن تصبح جنوب، واضح هذا استنباط. ومن جعله، لأن هذا لازم له، ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل على أنه من أصبح جنوبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا. مالك يقول مكروه، إصباح الجنابة مكروه، يقولون مكروها يعني فلا يمنعونها ولا يجعل ذلك الصوم مطعونا فيه، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح الجنوب. ربما اللي قالوا مكروه يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ربما صح له فعل المكروه للتعليم وللبيان، يقولوا هذا فهمت للبيان، فلا يكون مكروها في حقه ليه؟ لأنه يبين، لأنه ربما يقول هذا بعض العلماء قالها، يعني يقولون هذا في العديد من المسائل، يقول لك هذا بيان، كما قالوا مثلا قالوا المالكية الإمام بعض الفضائل خطرة خطرة يتركها حتى لا يظن الناس وجوبة تعليم. طيب قال، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي، وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله وأنا جنوب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم، فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا يبين لك باللي العلم بالأحكام وبالشرع ومعرفة الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم إنما ميز نفسه عنهم بماذا؟ بالعمل، بالعلم، وأعظم العلم علم بالله، تميز نفسه بهذا، وإن كان هو أيضا سيد العاملين والمخبتين كان يقوم حتى تتفطر قدماه، ولكن في مقامه في هذا المقام قال والله إني لا أرجو. انظر إلى التواضع وهضم حق النفس ما أنه كذلك. إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنوب فلا يصم يومئذ، فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا، معناه رده بالحديث الآخر المبين فيه جواز الإصباح جنوبا. ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وغيرهما، ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال، نفي الكمال، ولعل هذا هو مستند المالكية فيما ذهبوا إليه من كراهة الإصباح جنوبا، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على ما ذكرته لإخواني، وهو أنه في مقام التشريع والبيان. فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها، والله أعلم. وقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا. أن الإنسان لا يجوز له أن يعتقد وأن ينوي الصيام بعد غروب الشمس، لا يجوز له. كونه لم يجد ما يأكل هذا لا حرج عليه، لكن لا ينبغي له أن يعتقد أنه عابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. مش أفطر، واللي ما عنده ما يأكل أفطر، مش معنى أفطر، خرج عن الصوم وانتهى الصوم. ليس المقصود أفطر الصائم معنى أكل، المقصود أنه خرج عن ما أوجبه الله عليه، فلا ينبغي له أن يعتقد أنه عابد. اللهم إلا فيما استثني من الوصال، ولعل المؤلف سيتحدث عنه. الوصال، هذا الوصال النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصله، ويعني قال: منكم من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، فهذا أمر آخر. قال: يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، حكما شرعيا مش فعلي، كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار، لأن الظلمة، ظلمة الليل من أين تبتدئ؟ من المشرق. طيب، وضوء النهار من أين يبتدئ؟ من المشرق. العكس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، في رواية: وغربت الشمس. أذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة، وما هوش تأكيد، كل واحدة عندها معناها. فقد أفطر الصائم، فقد أفطر أفطر. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجاه أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضا، وروى أحمد أيضا زيد عن ليلى، عن ليلى اللي ما عندهاش، عن ليلى يزيد ليلى امرأة بشير زيد من الخصاصية، من الخصاصية. يلا، هي مكتوبة عندكم بشير ابن الخصاصية، فيها همزة الوصل ولا لا؟ الاسم إذا كان بين علامين هل تكتب فيه همزة الوصل أم لا تكتب؟ لا تكتب، لا تكتب. لكن إذا كان أحد العالمين امرأة تكتب. ليه؟ لأن بعض النساء قد تشتبه أسماؤهن بالرجال. جينا، هي الخصاصية امرأة، الإنسان قد ينسب إلى أمه ولا لا؟ احنا عندنا في منطقة عين الحجر امرأة تسموها الطالبية، تذكرتها رحمها الله، وأنا رأيتها امرأة كبيرة توفيت وكان عندها ولد يسموه فلان بومديا بنت طالبية هي كانت تحفظ القرآن وكانت تعلم، يأخذ عنها الناس القرآن، يا عجوز كبيرة كي تقول فلان ابن طالبية، طالبية قصدها نسبة إلى طلب، فكي تدير ابن إذا كان أنثى واش تقول؟ كيف تفرق؟ تكتبه همزة الوصل، تكتبه همزة الوصل. كما مثلا مثاله عبد الله بن أبي بن سلول، وهذيك ابن اللي هي أمورها الأنثى يعني لا تعاملها معاملة غيرها فيما إذا كانوا رجالا، بل إعرابها يتبع الأول عبد الله بن أبي. لو كان سلو كان راجل كي تقول بني، لكن لما كان أنثى تقول عبد الله بن أبي، لأن سلول ماهوش ابن أبي، فتقول عبد الله بن أبي بن سلول. وكذلك مثل محمد بن علي بن الحنفية، وكذلك عبد الله بن بوحينة، عبد الله بن بوحينة، بوحينة امرأة، وبشير ابن الخصاصية، فيكتب باش علاش داروا الألف هذا؟ لكي يفرقوا بين اسم الذكر، وفي هذا العصر تخلطت مكان لا تفريق بهمزة الوصل ولا تفريق واحد آخر. ونسأل الله تعالى أن يبعد عنا وعن شبابنا تشبههم بالنساء وتشبه النساء مصيبة كبيرة، أحيانا لا تعرف يا إخواني، أحيانا لا تعرف، نسأل الله السلامة. أو شوف العرب حرصوهم على هذا، يعني هذه مرأة يفرقوا بها حتى يقتل الإنسان. نرجع كيف قال هنا، قال وروى أحمد أيضا زيد عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصي، وأنا عندي راهي مكتوبة في الطبعة تاعي ما كانش الهمزة، أنا هذا بغي يخلطها كيف كيف، لا رجل لا امرأة. عندك مثل الهمزة؟ لا ما كانش، أنا ما كانش، ما كانش عندي. زيد الهمزة أورونا في المنت زدتها، الله يبارك، إيه مع أمرك وزيدها باش نفرقوا. شيخ نقرأ بالضم بدون الخصاصي؟ نعم زيد نقرأ بالضم بشير لا هنا تنقرأ بالضم سواء كان رجلا أو امرأة، لكن إذا كان بعده مثلا أبوه جال الاسم تاع الأنثى، الأنثى يتبع الأول، أما هنا يقرأ كيف كيف، واضح؟ نعم. يبان لك الخلاف مثلا عبد الله بن أبي، لو كانت سالون ذكر لقلنا بني سالون، لكن لما كانت أنثى عبد الله بن أبي بنو يتبعوا عبد الله. نعم هكذا هكذا شو تقول، يعني معركة عند الناس بها يفرقوا بين المرأة في حركة. الله المستعان. طيب كيف قلنا وروى أحمد أيضا عن ليلى امرأة بشير بن خصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة، كيف مواصلة؟ فمنعني بشير، يحرم على المرأة أن تصوم متطوعة وزوجها حاضر حتى تستأذنه، وله أن يفطرها، اللهم إلا إذا كانت صائمة فرض، هذا لا ليس له ذلك، لا طاعة لمخلوق. قال فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصول، النهي عن الوصال. طيب ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. قرأ الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تواصلوا، قال يا رسول الله إنك تواصل، أي لأن الأصل الاقتداء، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فتمسكوا بالأصل. قال فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وهذا ليس طعاما حقيقيا يأكل، وإن كان هذا جائز أن يعطيه الله إياه، لأنه لو كان يأكل ما كان صائما، إن هذا أمر معنوي، ما يتغذى به تتغذى به روحه من مناجاة الله وطاعته وحبه والتلذذ بالعبادة، هذا يقوم مقام الأكل، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وإذا كان هذا في علاقة الإنسان بغيره بحيث إذا فرح بلقيا صاحبه أو حبيبه أو زوجته، إذا كان هذا في علاقة البشر بمثله فكيف بعلاقة المخلوق بخالقه وحبه وتلذذه بطاعته وتقربه إليه؟ فقال لهم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، معنى ذكر لهم العلة. وما كل الناس كذلك. قال فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين. طول الله المستعان. ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هو كان يقول لهم يا ما تصبر، كان يمكنه يعني يمكن ولا ما يمكن يقول لهم حرام عليكم، كان يمكن يقول لهم ما تصبر ما فعل. فواصل بهم. إيه هذا الناس يتنافسوا في هذا، نفسه في هذا ليتهيأ ويستعد. ولهذا كان بعض الصحابة ما يقعد 6 أيام 7 سيذكره ابن الزبير. قال كالمنكر بهم، وأخرجه الصحيحين. وكذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس بن عمر وعائشة، فقد ثبت النهي عنه من غير الوجهين، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. خرجوا الصحيحين أيضا. وروى الإمام أحمد قال عن علي النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. وقد روى ابن جرير عبد الله بن الزبير وغيره، أسمع الله، أن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة. وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم، لا يصبر على العطش وعلى الجوع كما راهم صابرين أخوتك منذ 5 شهور. هؤلاء كانوا يعدون أنفسهم على وجه الرياضة. ليه؟ يستعدون للأيام الحوالك وللشدة. حمله هذا على هذا. قال وحمله ابن جرير يعني وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد، هذا قول كثير، معنى يحتملون أنهم فهموا من النهي مش تحريم وإنما هو إرشاد إلى ما هو أصلح وأنفع من باب الشفقة. فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم ماذا يفعلون؟ يتجشمون ذلك ويفعلونه لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون، أو واحد قعد 6 أيام والله 7 ما كلاش، ربما إذا كان خبزا يابسا، هل من طبيب يقول لنا إذا كان خبزا يابسا وهو معيه يابس وش يصنع؟ ربما يجرحه. واش قال؟ أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. ما شاء الله. وقوله تعالى لولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال ابن عباس هذا في الرجل يعتكف في المسجد. ذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف في إثر الصيام لأن أكمله أن يكون المرء صائما. وقد اختلف العلماء في لزوم الصوم للاعتكاف، المالكية أنهم يرون أنه لا اعتكاف إلا بالصيام، واضح؟ ومن العلماء من قال لا يمكن أن يعتكف من غير صيام. ولهذا اقتاد الفقهاء إذا ذكروا الصيام ذكروا بعده الاعتكاف اقتداء بما بالترتيب الذي في كتاب الله تعالى. قال ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه، وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكف في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث يمكث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو أكلين، وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه ولا يعود المريض، لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه. والفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. خرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، معنى كلام الزوج مع زوجته أو تمشيطها رأسه أو نحو ذلك، هذا لا يمنع في الاعتكاف. وكان ذلك ليلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها يشيعها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة، فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرعا وفي رواية تواريا اختفيا، أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما تمهلا ولا تعجلا، إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرعا واعلما أنها صفية بنت حيي. لا ينبغي للإنسان أن يقف موقف الشبهة، فإن من دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق والباطل، فلا ينبغي أن يقف موقف الشبهة. هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم المبرأ عندما رأى صاحبيه أسرع أخبرهما بالحقيقة. قال: فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، لأنه لو قذف في قلوبهما شيئا واستوطن هذا الشيء في النفس لكان ذلك عظيما، لأنهما يظنان بالنبي صلى الله عليه وسلم سوء. أو قال شر. قال الشافعي: أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبرية من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور، وهما كانا أتقر لله أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا والله أعلم. ثم المراد بالمباشرة: ولا تباشروهن، ليس الجماع فقط للمعتكف، إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك. فأما معاطات الشيء ونحوه فلا بأس به كما قلنا، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، هو في المسجد فيخرج رأسه وهي خارجه، وهذا يدل على أن خروج بعض الإنسان ليس خروجا ولا يحنث، إذا الإنسان حلف لا يخرج من داره فأخرج رجله أو أخرج بعضه، وهذا ليس خروجا وليس حنثا، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. الحمد لله. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مرة. وقوله: تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه، حدود الله أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها لا تجاوزوها وتعتدوها. كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون كما قال تعالى: وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم كيف وضع رجلين وين يدير أخي؟ تفضل تكلم معي ولي تكلم معي. لا كرعين افتحهم قليلا، لأنك إن ألصقت إحدى رجليك بالأخرى فإنك لا تقيف وقوفا مريحا، ففرق بينهما شيئا، ولكن لا ينبغي أن يفرق المرء بينهما كثيرا. أما المحاذات فينبغي أن تكون الرجلان موجهة إلى القبلة حتى يمكن لصاحبك أن يسامتك. أما إذا درتهاك والله درتهاك فإنه لا يمكن للصف أن يستقيم ولا أن يكون القدم عند القدم، ولهذا ينبغي للمرء في سجوده أن يوجه يديه إلى القبلة، وينبغي أن يوجه أيضا رجليه إلى القبلة. وأوصيكم بشيء، الإنسان عندما يختلف مع أخيه لا ينبغي أن يختصم، فينبغي أن يسأل من يبين لهم الحق. أما أنا اختلفت مع صاحبي يعني ونتجادل بغير حق فلا ينبغي، المؤمن يكون قلبه سليم على إخوانه. بارك الله فيك. أنصيتوا إذا أفطر المرء على رطب وبقي في فمه شيء ثم أقيمت الصلاة، فهل عليه شيء يعني خلل في الصلاة؟ يعني إذا صلى ولم يكن فمه يعني خاليا من بقايا التمر. لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن عليه أن يبلع عرقه وأن ينتهي من ذلك، وإذا فوت 10 ثواني ولا ثم كبر فلا بأس، لكن إن بقي شيء في أسنانه أو نحو ذلك فهذا ليس أكلا. كل لا بأس إن شاء الله، هذا لا يضر مع العجلة التي نحن عليها في مساجدنا بحيث لا نترك فاصل بين الإفطار وبين الإقامة. أنا بطلبك هل يفرض صوم رمضان على إخواني إذا غزوا مع المجاعة؟ كيف؟ صوم رمضان هم صائمون دائما، هم صائمون، من كان منهم جائعا ثم جاءه الأكل ويخشى على نفسه ربما يجب عليه الأكل لأنه سيعرض نفسه للتلف. أما من كان قادرا من غير مشقة فادحة فهذا يصوم، لكن هم راهم كلمك لا شيء في مدة طويلة. هذا أخونا يسأل، قال قول الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، هل أطبقها على من أحب أن أتجنى أن أجنك معه شجار؟ يعني يتكلم هل أطبقها على من يريد مني الشجار أو الشحناء؟ هذا تطبقها عليه حتى لا تحرك فيه حب الجدال الذي هو يحبه أو الشجار الذي هو يرغب فيه، فهذا أعرض عنه واتركه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، فأنت مأجور إذا تركته. إذا علمت منه أنه لا يريد إلا الشجار والجدار والخصام تسكت عنه، خير ما تعالجه به أنك تسكت عنه وتقول له كلاما حسنا، كما قال الله تعالى: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا يقال لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الذين كانوا يكرهونه وهم النواصب، مر به فقال له كلاما غليظا، فقال له علي سلاما، فقال لهم: هذا علي الذي تقولون بأنه صاحب بلاغة وعلم ما وجد كلمة يقولها لي إلا سلاما. قالوا: لا اعتبرك جاهلا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم ورحمة الله.